زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. ثم قال رحمه الله وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر مثله. فذكر بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذه أحاديث الباب الذي ترجم لها النووي بقوله فضل السنن الراتبة. وساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب مسندين، مسند أم حبيبة رضي الله عنها ومسند ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث أم حبيبة خصوصية يذكرها علماء مصطلح الحديث، ذلك أن هذا الحديث روي مسلسلا بهذه اللفظة ما تركتهن منذ سمعتهن، لأن كل راو يرددها مع روايته. والأحاديث التي تروى ويذكر فيها فعلة أو قولة يتناقلها الرواة يسمى بالحديث المسلسل. وميزة الحديث المسلسل أنه فيه مزيد من الضبط والحفظ والعناية في الرواية، بحيث ينقل المتأخر ما اختص به المتقدم، وهذا النوع سماه العلماء بالمسلسل، ولهذا قال البيقوني في منظومته: مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك حدثنيه وهو قائما، أو عندما حدثني تبسما. والتسلسل في هذه الرواية قول أم حبيبة رضي الله عنها: ما تركتهن منذ سمعت هن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رواها عن أم حبيبة عنبسة قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ولما رواها عمرو بن أوس عن عنبسة قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وهكذا النعمان بن سالم قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. فلو استمر هذا التسلسل مصاحبا للرواية يسمى الحديث بالمتسلسل أو الحديث بالمسلسل. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق: أولها من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، وسماه بأنه سليمان بن حيان، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم. ويظهر من هذا الإسناد أن التسلسل استمر إلى النعمان بن سالم ثم انقطع، فما رواه داود بن أبي هند بهذا التسلسل. قال: عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه. ومعنى يتسار إليه أي يسر به الإنسان ويحرص على أن يخبر به غيره يجد فيه السرور، أو أنه مما يتناقله الناس سرا لما فيه من المزية والفضل. يتسار إليه. قال: سمعت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وهي أخت عنبسة، أبوهما أبو سفيان، قال لتلميذه عمرو بن أوس في مرضه الذي مات فيه: إنه سمع من أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. والمراد بهذه الصلوات السنن الرواتب. السنن الرواتب وقد بينها أهل العلم بأنها 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، فهذه 6 ركعات، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فهذه السنن 12 منها سنن قبلية، 6 ركعات، 4 قبل الظهر وركعتان قبل الفجر، ومنها سنن فعلية أو رواتب فعلية أو صلوات فعلية بعدية، ومنها صلوات بعدية وهي أيضا 6 ركعات، ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ويسن لمن يصليها أن يؤديها في بيته، يصليها في البيت إن تيسر له ذلك، لأن صلاة البيت أكثر خضوعا وخشوعا وأكثر إخلاصا وبعدا عن الرياء والسمعة، ولأن أداءها في خلوة البيت أبعد عن الرياء، فكانت أفضل. وقد جاء مما يدل على فضل هذه الصلاة في البيت أن من صلى 2 ركعات أو من أراد أن يصلي بعد الجمعة، فإن أراد أن يصلي في البيت فيكتفي أو فيكفيه 2 ركعات، وإن أراد أن يصليها في المسجد فليؤديها 4 ركعات، لأن أداءها في البيت يعني أكثر إخلاصا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة كلها في البيت. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان إذا أذن للظهر صلى 4 في البيت ثم خرج، ثم صلى بالناس الظهر، ثم عاد إلى بيته وصلى 2 ركعات. وأما المغرب فكان يصليها في بيته، وكذا العشاء يصليها يعني 2 ركعات بعد العشاء يصليها في بيته، 2 ركعات بعد المغرب يصليها في البيت، وبعد العشاء يصليها في البيت. وقد مر بنا في درس ماض أنه كان إذا طلع الفجر يصلي 2 ركعات ثم يخرج لأداء صلاة الفجر. فمن استطاع أن يؤدي هذه الصلوات في بيته فيكون ذلك أكثر تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتمكن يصليها حيث صلى هذه الفروض. وقد بينا في هذا الحديث ثواب وفضل أداء هذه الصلوات يعني النوافل الرواتب، أن من صلاها من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني لهن بيت في الجنة، وهذه هي الخصوصية، يبنى له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن عوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فسلسلوا هذا الحديث بهذه اللفظة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، حيث قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود. فرجع الحديث إلى داود بن أبيهم. وفي هذه الرواية بشر بن المفضل يتابع سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. في رواية هذا الحديث الذي مداره على داود عن النعمان بن سالم قال بهذا الإسناد، يعني عن عمرو بن أوس عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم المؤمنين أم حبيبة، قال: من صلى في يوم 12 سجدة. ومرة عبر بالركعة ومرة عبر بالسجدة، والمعنى واحد، لأن كل صلاة تشتمل على ركوع وسجود. وقوله تطوعا يعني من غير الفريضة. قوله بني له بيت في الجنة، هكذا جاء الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله. وقد جاء في الرواية السابقة النص على أن هذا البناء من الله جل وعلا، وأن فاعل البناء هو الله سبحانه وتعالى، فقال: بنى الله له بيتا. ولا شك إن التعبير بقوله بنى الله بيتا أظهر من التعبير ببني له بيت. لنفي الاحتمال أن يكون الباني غير الله سبحانه وتعالى. وإنما يكافئه الله جل وعلا على هذا التطوع الذي فعله بهذا البناء الذي يختص به في الآخرة وفي الجنة، ولا يكون إلا لمن فعل فعله. قال عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. وفي كلا الحالين إما أن يكون مباشر البناء له الله جل وعلا يخلق له هذا البيت أو أنه يكلف به ملائكته يقيمونه ويبنونه له. ثم قال رحمه الله يورد الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان. وهذه الرواية فيها أن داود بن أبي هند تابعه شعبة بن الحجاج فلم ينفرد بالحديث، وإنما صار مدار الحديث هو النعمان بن سالم، لأن كل من داود وشعبة يرويان عنه. قال عن عمرو بن عوس عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر أيضا مداره على النعمان، حيث قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي وهما ممن قرنهما الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة. وبهز في هذه الرواية ومحمد بن جعفر وداود بن أبي هند يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن النعمان ابن سالم. محمد بن جعفر في هذه الرواية يروي عن شعبة، وشعبة قلنا يتابع داود بن أبي هند، ومدار الرواية عبد الرحمن، مدار الرواية النعمان بن سالم، فهو مدار هذا الحديث. قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من عبد توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وظاهر حديث أم حبيبة هذا الذي هو من رواية هاشم العبدي هذا الحديث ظاهره أن هذه الصلوات يمكن أن تكون سردا، يعني يصليها استقلالا غير مرتبطة بالفرائض، لكن لما كان مجموعها 12 يعني الصلاة المرتبطة بالفرائض فإنه ينطبق عليها هذا الفضل وهذا العطاء. وقد ورد في أحاديث مرت بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها مع الفرائض، فهي من سنن الرواتب، ويحتمل أن تكون من السنن النافلة المطلقة. وحديث محمد بن جعفر عن شعبة عن النعمان يشعر بذلك. وعلى كل فإن فضل الله واسع، فقد يهبوا هذا الثواب لمن صلى هذه الصلوات مع الفرائض على سبيل التطوع. أما من أداها مع هذه الفرائض تتمة لها وتصلى معها أو بعدها فإن هذا هو الذي يظهر من صنيع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم ما سمع. هو على كل حال هذا الحكم ليس خاصا بالصلاة التي مع الفرائض، وإنما هو حكم عام لكل النوافل، كما جاء في الحديث إن الأول ما يحاسب عليه العبد من عمله أو من أفعاله الصلاة. أول ما يحاسب العبد من أفعاله الصلاة، فإن أداها تامة كان هو المطلوب، وإن وقع فيها شيء من الخلل والنقص يقول الله تعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن قيل نعم فيجبر بهذا التطوع ما نقص من صلاته، ولا يلزم من أن هذا التطوع هي الصلوات الرواتب، فقد تكون الرواتب وقد تكون غيرها، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله، وظاهره أنه يفردها ويؤديها مجتمعة. كذلك يقع هذا الحكم في من يؤدي الصلوات ويقرن بها الرواتب، لأن اشتراط الوضوء مطلوب في الفرائض وفي النوافل ومحقق في أدائها منفردة ومع الصلوات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.